نور من القرآن. قال الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين سبحانه وتعالى أنه لو شاء لخلق الناس باستعداد واحد وتوجه واحد بل ومعتقد واحد، ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة وتوجهات مختلفة، وجعل نواميس للهدى وأخرى للضلال تمضي بها مشيئته تبارك وتعالى في الناس، وكل مسؤول عما يعمل ومحاسب عما يعتقد ومؤاخذ بما يقول. فلا يكون الاختلاف في العقيدة سببا في نقض العهود، فالاختلاف له أسبابه المتعلقة بمشيئة الله، والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات. وهذه قمة في حسن التعامل والسماحة الدينية، لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن العظيم. ونهيه تبارك وتعالى عن المخادعة بالأيمان أو المتاجرة بها، وعن اتخاذ الأيمان للغش والخديعة وبث الطمأنينة الكاذبة للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية. ويحذر سبحانه وتعالى من عاقبة ذلك في زعزعة قوائم الحياة النفسية والاجتماعية وزلزلة العقائد والارتباطات والمعاملات، وينذر بالعذاب العظيم في الآخرة، ويلوح بما عند الله من عوض عما يفوتهم بالوفاء من منافع هزيلة، وينوه بفناء ما بأيديهم وبقاء ما عند الله الذي لا تنفد خزائنه ولا ينقطع رزقه. واتخاذ الأيمان غشا وخداعا يزعزع العقيدة في الضمير، ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين، فالذي يقسم وهو يعلم أنه خادع في قسمه لا يمكن أن تثبت له عقيدة ولا أن تثبت له قدم على صراطها، وهو في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث، ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل، ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل السيء الذي يضربه للمؤمنين بالله: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.